إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أيها الإخوة، يطيب لي في هذا اليوم العلمي أن أتدارس أنا وإياكم متنا من المتون المهمة في فن من الفنون التي تشتد حاجة طالب العلم لدراستها. هذا المتن كما سمعتم هو القواعد الفقهية المنظومة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نبدأ مستعينين بالله عز وجل: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قبل الشروع في شرح المنظومة أقدم بين يدي ذلك الإشارة إلى أمرين. الأمر الأول ذكر بعض الفوائد لدراسة القواعد الفقهية. الأمر الثاني أشير إلى منهج الشرح لهذه القواعد. فأما بالنسبة للأمر الأول وهو بعض فوائد دراسة القواعد الفقهية، فإن دراسة القواعد الفقهية مما يعين طالب العلم على ضبط الفقه، فضبط الفقه يتم بعدة وسائل. من هذه الوسائل دراسة القواعد الفقهية. لماذا يكون ذلك وسيلة لضبط الفقه؟ أولا، من خلال القواعد الفقهية يتمكن طالب العلم من الإحاطة بجملة من الفروع بدون حفظ جزئياتها، بل بمعرفة الكليات التي ترجع إليها تلك الفروع. لو أخذنا أيها الإخوة متنا من متون الفقه كمتن الإقناع مثلا في مذهب الإمام أحمد، لوجدنا أن هذا المتن يتضمن فروعا كثيرة، من الصعب على طالب العلم أن يحفظها كلها. لكن من وسائل ضبط هذه الفروع ضبطها من خلال القواعد والكليات التي ترجع إليها تلك الفروع، وتلك القواعد وتلك الكليات هي محدودة، ومن السهولة بمكان أن يدرسها طالب العلم وأن يضبطها. فائدة أخرى أيها الإخوة، وهي تنمية ملكة الجمع بين المتشابهات والنظائر والتفريق بين المختلفات. من مهمات تأسيس الفقيه أن يكون عنده ملكة في إلحاق النظير بنظيره وإلحاق المسألة بما يشابهها من المسائل المنصوصة أو غير المنصوصة مما ذكره الفقهاء، أعني المنصوصة في نصوص الكتاب والسنة أو المنصوصة عند الفقهاء الذين سبقوا. أيضا من الملكات التفريق بين المختلفات. هذه القواعد تعين على تنمية هذه الملكة في نفس الفقيه أو المتفقه. فائدة ثالثة أيها الإخوة، وهي أن هذه القواعد تفيد في فقه النوازل. النوازل مسائل جديدة ليس لها ذكر بأعيانها عند فقهائنا المتقدمين، لا سيما لمن يتصدى للفتوى، يسأل أحيانا مسائل لا يجد لها ذكرا في كتب من سبق. كذلك من يتصدى للقضاء تعرض له قضايا ربما لا يجد لها نظيرا أو لها ذكرا في كتب من سبق. هذه القواعد أيها الإخوة تفيد طالب العلم أو المتفقه في إدراك حكم هذه النوازل، سواء عرضت له في الفتوى أو عرضت له في القضاء أو في البحث العلمي أو في غير ذلك. وهذا أو هذه الفائدة أيها الإخوة تتبين من خلال الكلام على قضية ذكرها العلماء رحمهم الله في كلامهم على القواعد الفقهية. هذه القضية هي قضية هل يصح الاستدلال بالقاعدة الفقهية، بمعنى هل يمكن أن نقول إن القاعدة الفقهية تصلح دليلا؟ هذه القضية فيها كلام وفيها خلاف بين من تصدوا للكلام فيها، لكن خلاصة الكلام فيها أن القاعدة الفقهية لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون القاعدة الفقهية مستندة إلى نص شرعي من كتاب أو سنة، وفي هذه الحالة يمكن أن تكون القاعدة الفقهية معتمدة في الاستدلال، لكن الدليل حقيقة هو الدليل الذي دل على تلك القاعدة. فنستطيع أن نعلل حكما مثلا فنقول لأن القاعدة أن الأمور بمقاصدها مثلا، لكن هذه القاعدة في الواقع مستندة إلى ماذا؟ إلى نص نبوي، وهو كما سيأتينا إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فاستدلالنا في الحقيقة يرجع إلى الاستدلال بالنص. هذا نوع من القواعد، ولكن أيها الإخوة ليس كل القواعد تستند إلى دليل من كتاب أو من سنة. بعض القواعد أخذها الفقهاء من جمع النظائر من غير أن يكون لها دليل خاص من الكتاب أو من السنة، وهذا هو النوع الثاني من القواعد التي لا يوجد نص شرعي يدل عليها. هل يمكن في مثل هذا النوع من القواعد أن نجعله دليلا؟ نقول يمكن الاستدلال بهذه القاعدة من باب إلحاق النازلة بنظائرها، فإذا وجدنا نازلة نظائرها تنتظمها قاعدة فقهية يمكن أن نلحق هذه النازلة بنظائرها فندخلها ضمن حكم القاعدة الفقهية، فهذا متوجه إذا لم يعارض ذلك ما هو أقوى منه، لأن الأدلة أيها الإخوة متعددة. لكن هذا الأمر وهو الإلحاق النظير بنظيره هذا يمكن الاعتماد عليه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. هذه جملة تتعلق بقضية الفوائد. الأمر الثاني أيها الإخوة هو منهج الشرح. سأسير على منهج في شرحي لهذه القواعد، يتجلى هذا المنهج في النقاط التالية. الأمر الأول الاعتناء بذكر النص الفقهي للقاعدة، ويكون ما في النظم تذكرة به. الشيخ في نظمه ذكر جملة من القواعد منظومة. النظم كما تعلمون تؤثر فيه الوزن والقافية، وربما اضطر الناظم إلى ألفاظ غيرها أدق منها في التعبير عن المعنى الفقهي، ولهذا لن أجعل العمدة هو النص الموجود في النظم، بل سأدخل مباشرة في النص الفقهي وأتكلم عنه، لأنه هو المعتمد وما في النظم هو تذكرة به. الأمر الثاني ذكر الشروط للقاعدة والقيود المعتبرة فيها إن وجدت، وهذه الشروط قد توجد في النص الفقهي، فأحيانا النص الفقهي للقاعدة يتضمن ذكر تلك الشروط. الأمر الثالث بيان معنى القاعدة وما يحتاج إلى توضيح من ألفاظها. الأمر الرابع ذكر دليل القاعدة إن وجد، وقد ذكرت لكم قبل قليل أن بعض القواعد لها دليل من الكتاب أو من السنة، وبعضها ليس لها ذلك، فإذا وجد أذكر شيئا من هذا. الأمر الخامس التفريع على القاعدة مع بيان وجه ارتباط الفرع بالقاعدة عند الحاجة. هذه الأمور أيها الإخوة الخمسة قد توجد كلها في بعض القواعد، وقد يوجد في بعض القواعد بعضها حسب المقام، بمعنى أنه ليس كل قاعدة يلزم أن تكون من خلال هذه الأمور الخمسة، لكن بحسب المقام، المقام يختلف. لكن كما ذكرت لكم هناك قواعد ليس عليها دليل، هناك قواعد لا تحتاج إلى توضيح، فقد نستغني عن بعض هذه العناصر ونستدعي ذكر بعضها بحسب الحاجة في كل قاعدة. أيها الإخوة، هذه القواعد تضمنت قواعد فقهية وتضمنت أيضا أصول فقه، قواعد أصولية، ففيها قواعد فقهية وفيها قواعد أصولية، ولعلي أشير إن شاء الله إلى شيء من ذلك عند ذكر تلك القواعد. الشيخ رحمه الله أجاد في جمعها واختيارها، كما أنه رحمه الله تولى شرحها، فلها شرح مطبوع من الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. هذا الشرح سأستفيد منه في شرحي، فأذكر بعض ما ذكره الشيخ رحمه الله في شرحه، وأذكر أيضا إضافة إلى ذلك في شرحي بعض ما ذكره في كتابه الآخر، وهو القواعد والأصول الجامعة، وهذا كتاب أيضا للشيخ نفسه في الفن نفسه، وهو القواعد الفقهية، لكنه أوسع من المنظومة. كما أني أذكر بعض الزيادات حسب ما يتسع له الوقت في هذا اليوم العلمي، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. ما سمعناه أيها الإخوة هو مقدمة قدم بها الشيخ منظومته قبل أن يذكر القاعدة الأولى، وأقف عند قوله رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. أيها الإخوة، أفضل أو من أفضل نعم الله على عبده أن يوفقه للعلم النافع، وقد امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا العلم كما قال الشيخ يزيل عن القلب شيئين: الشك والدرن. لأن علامة العلم النافع والعلم النافع الذي يقترن بالعمل علامته أن يزيل عن القلب هذين الشيئين، يزيل الشكوك ويزيل الدرن والقسوة عن القلب. لأن فتنة القلوب إنما تكون من نوعين: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. ففتنة الشبهات تورث الشك، وفتنة الشهوات تورث درن القلب وقسوته. والعلم النافع يدفع فتنة الشبهات ويدفع فتنة الشهوات ويحل القلب ضد ذلك بأمرين، وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك، والإيمان التام الموصل لكل مطلوب حسن والمثمر للعمل الصالح وهو ضد الشهوات. وكلما ازداد المؤمن من العلم النافع والعمل الصالح والإيمان واليقين، كلما زاد إيمانه وزاد تقواه وحصل من المطالب العالية ما يمن الله به على من يشاء من عباده. ولهذا قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر تدفع به فتنة الشهوات، واليقين تدفع به فتنة الشبهات. فإذا سلم العبد من هاتين الفتنتين وتحلى بضدهما صار من الأئمة في الدين بإذن ربه عز وجل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، والدين مبني على هذه القاعدة. الشيخ هنا أشار إلى قاعدة من القواعد الكلية الكبرى، والكلام في هذه القاعدة من خلال العناصر التالية: العنصر الأول النص الفقهي للقاعدة، والعنصر الثاني أهمية القاعدة ومنزلتها، والعنصر الثالث المراد بالنية ومراتبها، والعنصر الرابع دليل القاعدة، والعنصر الخامس التفريع عليها، والعنصر السادس ما يحتاج إلى نية من التكاليف. هذه ستة عناصر أو ستة عناوين ينتظمها الكلام على هذه القاعدة. أما النص الفقهي للقاعدة فكما ذكرت الفقهاء يقولون: الأمور بمقاصدها. ومعنى هذه القاعدة واضح، فالأمور بحسب مقاصدها. ما المراد؟ ما أهمية القاعدة وما منزلتها؟ وهذه الفكرة الثانية. هذه القاعدة هي من القواعد الكلية الكبرى. تعلمون أن الفقهاء ذكروا 5 قواعد هي القواعد الكلية الكبرى. من يذكر لنا هذه القواعد 5 الكلية الكبرى؟ نريد نذكرها الآن لأنها ستأتي بعضها، فنكتفي بهذا من قضية الإشارة إلى ذلك. هذه 5 قواعد: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير. 5 قواعد، هذه القواعد هي القواعد الكلية الكبرى. إذن قاعدتنا هذه منزلتها أنها قاعدة من القواعد الكلية الكبرى. الفكرة 3: المراد بالنية ومراتبها. النية تطلق ويراد بها أمران. الأمر الأول نية نفس العمل، والأمر الثاني نية المعمول له. والفقهاء غالبا يتكلمون على الإطلاق الأول وهو نية نفس العمل، وهو الذي يذكرونه ضمن شروط صحة العبادة. فيقول الفقهاء مثلا: من شرط صحة الوضوء النية، من شرط صحة الصلاة النية. يقصدون أن تنوي نفس الوضوء أو أن تنوي ذات الصلاة، فهي نية نفس العمل. نية المعمول له هذا يعبر عنه بالإخلاص، وضده الرياء. والنية تطلق على المعنى الأول وتطلق على المعنى، وقاعدة الأمور بمقاصدها تنتظم المعنيين، تنتظم المعنيين. فالأمور والأعمال معتبرة بحسب المقاصد على المعنى الأول وعلى المعنى الثاني. ذكر الشيخ في شرحه كما ذكر غيره أيضا مراتب النية، فذكروا أن للنية مرتبتين. المرتبة الأولى تمييز العادة عن العبادة، تمييز العادة عن العبادة. فمثلا الشخص قد يغتسل فيعم بدنه بالماء، قد ينوي بذلك النظافة، وهذا عادة من العادات، وقد يقصد بذلك غسل الجنابة أو غسل الجمعة، وهذا عبادة من العبادات. الصفة واحدة، هو عم بدنه بالماء. ما الذي ميز بين هذا وذاك؟ النية. إذن النية تميز العادة عن العبادة، وهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، النية تميز العبادات بعضها عن بعض. فالعبادات كما تعلمون بعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية وبعضها سنة، والسنة قد تكون راتبة وقد تكون مؤكدة وقد تكون نافلة مطلقة. فما الذي يميز؟ يعني قد يصلي الشخص 2 ركعة، الصورة واحدة، قد تكون هاتان الركعتان صلاة فجر، قد تكون راتبة الفجر، قد تكون سنة وضوء، قد تكون تحية مسجد. ما الذي يميز؟ النية. إذن النية كما أنها في المرتبة الأولى تميز العادات عن العبادات، في في المرتبة الثانية تميز العبادات بعضها عن بعض. هاتان المرتبتان أيها الإخوة هما على أي الإطلاقين؟ أنا ذكرت قبل قليل أن النية تطلق إطلاقين، ليس كذلك؟ على أي الإطلاقين؟ نعم أحسنت، نعم هاتان المرتبتان على الإطلاق الأول وهو نية نفس العمل. هذا ما يتعلق بالفقرة الثالثة وهي المراد بالنية ومراتبها. أما دليل القاعدة فقد سبقت الإشارة إليه فيما مضى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الفقرة الخامسة التفريع عليها، الشيخ رحمه الله ذكر في شرحه جملة من الفروع، وربما أنا أيضا فيما مضى ذكرت شيئا من الفروع تبين هذا المعنى. فالعبادات كلها تشترط فيها النية: الصلاة، الزكاة، الصوم، الاعتكاف، الحج، العمرة، هذه الأعمال تعتبر فيها النية، فالنية فيها شرط في الصحة. فهذه من الفروع المتعلقة أو المتفرعة عن هذه القاعدة. بقيت الفقرة الأخيرة وهي ما يحتاج إلى نية من التكاليف. أطرح عليكم سؤال: شخص في ثوبه نجاسة، لم يعلم بأن في ثوبه نجاسة، غسل هذا الثوب فزالت النجاسة، ثم بعد ذلك علم أن ثوبه قد أصابته نجاسة، هل يطهر هذا الثوب أو لا يطهر؟ نعم، يعني معناه ما يطهر. لماذا؟ لأنه ما نوى. نعم، غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم، ليش؟ لماذا؟ طيب، لا هو عبادة، يعني من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. هذه أيها الإخوة تبين لنا الفقرة الأخيرة. الفقرة الأخيرة قلنا ما يحتاج إلى نية. يقول الفقهاء أن هناك صنف مما يخاطب به العبد ويطالب به العبد، سميه العلماء التروك. التروك ما معنى التروك؟ يعني الأشياء التي أمرنا بتركها والخلوص منها، فالمقصود فيها هو أن تترك وأن يتخلص العبد منها. من التروك إزالة النجاسات. هذه التروك يقول الفقهاء إنها لا تحتاج إلى نية. ففي مسألتنا السابقة ذلك الشخص ما علم بالنجاسة، وبالتالي لما غسل الثوب ما نوى إزالة النجاسة، نقول طهر ثوبه، لأن إزالة النجاسة من باب إيش؟ التروك، والتروك لا تحتاج إلى نية، بل حتى لا تحتاج إلى فعل فاعل، لا تحتاج إلى فعل مكلف. ولهذا لو أن بقعة أصابتها نجاسة فنزل ماء المطر، فجرف هذه النجاسة ولم يبق لهذه النجاسة أثر على هذه البقعة، تطهر البقعة ولا تطهر؟ تطهر بدون نية وبدون فعل مكلف، لأن هذه من باب التروك، التروك لا تحتاج إلى نية. بل ذكر العلماء مثالا آخر على التروك، وهي قضية سداد الديون، الدين المطلوب التخلص منه، فهو من هذه الناحية من باب التروك. لو أن زيدا علم لأن علي دين قدره 10,000، فذهب وسدد عني الدين ولم يعلمني، أنا لم أنوي سداد الدين، تبرأ ذمتي أو لا تبرأ؟ تبرأ، لأن هذا أيضا من باب ترك. ونحن جميعا مخاطبون ومطلوب منا أداء الأمانات إلى أهلها وسداد الديون، حصلت براءة ذمتي من غير نية للاعتبار المتقدم، وهو أنها من باب الترك. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذا الكلام أيها الإخوة تضمن عددا من القواعد، بينها نوع ارتباط. فقرر الشيخ رحمه الله أولا قاعدة بناء الأحكام على المصالح، فالشريعة أو شريعة الإسلام أحكامها مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: مدار الشريعة على أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما هو المشروع. انتهى كلامه رحمه الله. قاعدة المصالح هذه أيها الإخوة الكلام فيها ضمن أمرين: الأمر الأول بيان أن هذه القاعدة الشاملة للدين كله أصولا وفروعا، فهذا الأصل العظيم وهو أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح يدخل فيه الدين كله، فكل الدين مبني على تحصيل المصالح في الدنيا والآخرة وعلى دفع المضار في الدنيا والآخرة، وما أمر الله به ففيه المصلحة، وما نهى عنه سبحانه ففي تركه المصلحة وفي فعله المفسدة، وهذا يدخل فيه الأصول. فمن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو من أعظم المصالح التي لا تقوم حياة الناس إلا بها، ومن أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو أعظم ذنب عصي الله به، وهو أعظم مفسدة تقع في هذه الدنيا. ولهذا حذر الله عز وجل من الشرك ومن أسبابه، وأمر جل وعلا بتوحيده وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. وكما أن هذا المعنى في أصول الدين أيضا في الفروع، فكل ما شرعه الله عز وجل فهو مصلحة في الدنيا والآخرة. أباح سبحانه لعباده العقود التي يحتاجون إليها في تحقيق مصالحهم وانتظام شؤونهم، حرم عليهم الربا لما فيه من المفاسد العظيمة والظلم الوخيم، أباح لهم الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من مصالح الخلق ولحاجتهم إليها ولعدم المفسدة فيها، كما أنه جل وعلا حرم عليهم الخبائث من المآكل والمشارب والمناكح لما فيها من الخبث والفساد العظيم. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله قضية أن هذه المصالح قد تتزاحم، قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذه قاعدة تعارض المصالح، لعل التعبير بالتعارض أنسب من التعبير بالتزاحم، وبه عبر ابن تيمية وغيره من الفقهاء في هذا الباب. أحيانا تتعارض المصالح، ما العمل حين تعارض المصالح؟ نحن تقرر عندنا فيما مضى أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، لكن قد تتعارض مصلحتان بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فإذا فعلنا إحداهما لا بد أن نفوت الأخرى، ما العمل حينئذ؟ يقول الشيخ: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، يعني إذا دار الأمر بين فعل إحدى مصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما. وهذه الفقرة الأولى، يعني عناصر قاعدة تعارض المصالح: العنصر الأول معناها وشرطها، والعنصر الثاني معيار التقديم، والعنصر الثالث دليلها، والعنصر الرابع أحوال تعارض المصالح، والعنصر الخامس بعض الأسباب الموجبة للتفضيل. معناها كما أشرت قبل قليل، يعني إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وهذا هو شرط إعمال القاعدة. فشرط إعمال القاعدة ألا يمكن الجمع بين المصلحتين، حينئذ يراعى أكبر المصلحتين وأعلاهما فتفعل، وإن فوتنا المصلحة الدنيا. هذا معنى القاعدة، وتبين من خلاله شرطها. الفقرة الثانية معيار التقديم، على أي أساس نقدم مصلحة على أخرى ونقول إن هذه المصلحة هي الأعلى؟ معيار التقديم هو الاعتبار الشرعي وليس الهوى، فلا يجوز التقديم باعتبار ما تهواه الأنفس، وإنما يكون التقديم باعتبار ما تقتضيه الشريعة، وهذا سيتبين من خلال الأمثلة فيما يأتي إن شاء الله. دليل القاعدة، الشيخ رحمه الله في كتابه الآخر القواعد الجامعة استدل على هذه القاعدة بقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال: أي أصلح وأحسن. واستدل أيضا بقوله سبحانه: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. الفكرة الرابعة: أحوال تعارض المصالح. ذكر الشيخ أنه يدخل في ذلك عدد من الحالات تتعارض فيها المصالح. الحالة الأولى أن تكون إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة، إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة، حينئذ يقدم ماذا؟ الواجب. مثال ذلك: إذا أقيمت الصلاة هل يجوز ابتداء التطوع؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالتطوع فيه مصلحة والفريضة فيها مصلحة، لكن الاعتبار الشرعي يقدم الفريضة على التطوع. كذلك إذا ضاق الوقت، بمعنى شخص استيقظ لصلاة الفجر ولم يبقى على طلوع الشمس إلا ما يكفي ركعتين، هل يتنفل راتبة الفجر القبلية أو يصلي الفريضة؟ يصلي الفريضة، لأن ضاق الوقت الآن، فالوقت لا يتسع إما لا يتسع إلا لركعتين، فيقدم الفريضة على النافلة، لأن مصلحة الفريضة أعظم من مصلحة النافلة. حالة ثانية: إذا كانت المصلحتان واجبتين يقدم أوجبهما في اعتبار الشرع، لأن قلنا أن المعيار هو الشرع وليس الهوى. فمثلا لو كان تعارض صلاة فرض مع صلاة نذر، النذر الوفاء به واجب والفرض القيام به أيضا واجب، يقدم ماذا؟ يقدم الفرض على النذر، لأن الفرض منزلته في الشرع أعلى من النذر، فما أوجبه الله عز وجل مقدم على ما أوجبه العبد على نفسه وهو النذر. من أمثلة أيضا تعارض المصلحتين الواجبتين ما يذكره الفقهاء في باب النفقات. الفقهاء يذكرون في باب النفقات أن هناك جملة من الناس يجب عليك الإنفاق عليه، فيجب الإنفاق على الزوجة، على الوالدين، على الأولاد، على المماليك، وهؤلاء النفقة عليهم واجبة جميعا، لكن لو كان مالك لا يكفي للإنفاق عليهم جميعا، هنا تعارضت مصالح واجبة. ذكر الفقهاء ترتيبا، قالوا تقدم الزوجات ثم المماليك ثم الأولاد ثم الأقرب فالأقرب، وكذلك في إخراج صدقة الفطر. الحالة الثالثة: إذا كانت المصلحتان مسنونتين يقدم أفضلهما في الاعتبار الشرعي. ذكرت لكم فيما مضى أن السنة قد تكون راتبة أو مؤكدة، وقد تكون سنة غير راتبة أو غير مؤكدة، فيقدم المؤكد أو الراتب على غيره، ويقدم على النفل المطلق. أيضا ذكر العلماء أنه يقدم من النوافل، يعني من السنن، ما فيه نفع متعد على ما نفعه قاصر. مثلا شخص قال: أنا في هذا الوقت إما أن أتفرغ لصلاة النافلة أو الذكر، وإما أن أتفرغ لتعليم الناس وتفقيه. نقول له: ما هو الأفضل؟ التعليم والتفقيه، لأن هذا مصلحته متعدية، والذكر أو صلاة النافلة مصلحتها قاصرة. لكن هنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نبه في هذه القضية على أن هذا ليس على إطلاقه، بمعنى هل قول بعض الفقهاء إنما فيه نفع متعدي مقدم على ما نفعه قاصر هل هذا على إطلاقه وفي جميع الأحوال؟ نبه ابن تيمية على أنه ليس على إطلاقه. من يذكر لنا مثال يبين لنا أنه ليس على إطلاقه؟ لأن الآن نتكلم عن النافلة، هذا الآن إيه، لكن انتهينا قلنا الفريضة مقدمة على النافلة. أننا نتكلم الآن على أمر نافلة، صلاة نافلة، ذكر نافلة، وتعليم أيضا نافلة ليس واجبا مثلا. شيخ الإسلام ذكر أن المعتكف مثلا الأفضل له الاشتغال بالعبادات القاصرة، الأفضل له الاشتغال بالعبادات القاصرة، وهذا نص عليه الفقهاء في باب الاعتكاف. فهذا يدل على أن قوله إنما فيه نفع متعدي هذا معتبر، لكنه ليس على إطلاقه. وقد تكون مصلحة القاصر أحيانا في بعض الصور أرجح باعتبار آخر. ولهذا الشيخ في شرحه للمنظومة ذكر أسبابا متعددة توجب التفضيل، فقد تجعل تلك الأسباب العمل المفضول أفضل من الفاضل. مثال على ذلك، لو سألتكم ما هو الأفضل، الذكر كالتكبير والتسبيح أو قراءة القرآن، ما الأفضل؟ نعم أحسنت، الأفضل هو قراءة القرآن. طيب، واحد انتهى من صلاة الفريضة فقال الأفضل أن يقرأ قرآن، نقول له صح ولا خطأ؟ إذن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فنحن من حيث الجملة نقول قراءة القرآن أفضل من الذكر، لكن قد يكون المفضول في بعض الأحوال وفي بعض الأوقات أفضل من الفاضل. ولهذا الأذكار كما ذكرت بعد الفريضة المرتبة الواردة في السنة أفضل من قراءة القرآن في هذا الموضع. قال الشيخ رحمه الله: وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه قاعدة أيضا مرتبطة بما مضى، مر معنا تقرير أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، كما أن التعارض قد يكون في المصالح أيضا قد يكون التعارض في المفاسد. كيف يكون التعارض في المفاسد؟ كلامي في هذه القاعدة وهي قاعدة تعارض المفاسد سيكون أيضا من خلال أربعة عناصر: العنصر الأول النص الفقهي، العنصر الثاني معنى القاعدة، العنصر الثالث أحوال تعارض المفاسد، العنصر الرابع دليل القاعدة. نأخذ العنصر الأول اللي هو النص الفقهي. عز الدين بن عبد السلام له كتاب اسمه قواعد الأحكام، قال فيه: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. إذن هذه صيغة فقهية للقاعدة، بعضهم صاغها بصيغة أخرى قالوا يرتكب أهون الشرين وأخف الضررين، وهذه صياغة أخرى أيضا متداولة فكرية. معنى القاعدة وهو العنصر الثاني أن المفاسد، طبعا المفاسد إما محرمات أو مكروهات، كما أن المصالح كما تقدم إما واجبات أو مستحبات، فالمفاسد إما محرمات أو مكروهات. إذا تزاحمت المفاسد بمعنى اضطر الشخص إلى فعل إحداها، فالواجب حينئذ ألا يرتكب المفسدة الكبرى، بل يفعل الصغرى ارتكابا لأهون الشرين وأخف الضررين لدفع أعلاهما. الفقرة الثالثة أحوال تعارض المفاسد. إذا كانت الحالة الأولى، إذا كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة، تقدم ماذا؟ المكروه، بمعنى أنه يفعل المكروه لدفع المحرم. مثال ذلك شخص ليس أمامه إلا طعام حرام وطعام مشتبه، فهو مضطر إما أن يأكل من الطعام المشتبه وإما أن يأكل من الطعام الحرام. نقول له كل من المشتبه، فالمكروه مقدم على المحرم، على الحرام الخالص. إذا كانت المفسدتان كلاهما حراما، يقدم أخفهما تحريما، ترتكب أخفهما تحريما. مثال ذلك الفقهاء ذكروا، قالوا لو خشي شخص على نفسه الوقوع في الزنا، يعني كان شخص في بلد تيسرت فيه أسباب الزنا فخشي على نفسه الوقوع في الزنا ولم يستطع الخلوص من هذا الأمر إلا بالاستمناء، قالوا حينئذ يجوز له الاستمناء، مع أن الاستمناء وهو ما يسمى بالعادة السرية هذا حرام والزنا حرام، لكن أيهما أعظم تحريما؟ فيرتكب أخف الضررين أو أهون الشرين. طيب إذا كانت المفسدتان كلاهما مكروهة، أيضا يقدم أهونهما أو أقلهما كراهة. مثال ذلك شخص عرض له وهو يصلي ما يفتنه، وهذا قد يوجد أحيانا في الحرم أيام الزحام والحج، قد تفاجأ بامرأة أمامك ولا تستطيع أن تغير مكانك لأن الحرم مكتظ، فعرض لك امرأة أمامك تفتنك في صلاتك، حينئذ إما أن تغمض عينيك وأنت تصلي، وهذا ذكر الفقهاء أنه إيش؟ مكروه، وإما أن ترفع بصرك إلى السماء، وهذا أيضا على المذهب لا، ذكروا أنه مكروه أيضا على مذهب الإمام أحمد في المشهور أنه مكروه، أن نمثل به على مذهب الإمام أحمد. هنا أيضا تعارض، هنا إذن تعارض مكروهان، ماذا تفعل؟ تغمض عينيك. لماذا؟ أقل كراهة. مش دليل أنها أقل كراهة؟ نعم نعم أحسنت نعم أحسنت. يعني إذا نظرنا إلى النصوص الشرعية وجدنا أن رفع البصر إلى السماء ورد فيه وعيد، ولهذا قال بعض العلماء بتحريمه، وإن كان كما ذكرت المشهور من مذهب الإمام أحمد فيه الكراهة، لكن بكل حال أشد كراهة من تغميض العينين. أحسن الله إليكم. قال المصنف دليل القاعدة، أنا لم أذكره، دليل القاعدة الشيخ استدل في كتابه القواعد الجامعة على القاعدة بقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة. قال: وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل على هذا الأصل، فإن الحالة دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة، وبين إرهاق الأبوين وإفساد دينهما وإفساده دينهما وهي مفسدة أكبر فارتكب الأخف، وخرق السفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم أكبر مفسدة. هذا استدلال الشيخ في كتاب القواعد الجامعة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذه القاعدة أيها الإخوة هي أيضا كما أشرت فيما مضى من القواعد الكلية الكبرى. الكلام في هذه القاعدة من خلال العناصر التالية: العنصر الأول النص الفقهي، العنصر الثاني منزلة القاعدة، العنصر الثالث أدلة على القاعدة، العنصر الرابع أنواع التيسير في الشريعة، العنصر الخامس أنواع الأوامر وما يدخل في القاعدة، السادس التفريع عليها. أخذ الفقرة الأولى وهي النص الفقهي. ذكرت النص الفقهي سابقا، من يذكره يذكرنا به. نعم أحسنت. المشقة تجلب التيسير، هذا هو النص الفقهي لهذه القاعدة. أما منزلة القاعدة فهي كما أشرت فيما مضى من القواعد الكلية الكبرى الخمس التي مدار الفقه عليها. أما الفقرة الثالثة وهي الأدلة عليها، من الأدلة عليها قوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الفقرة الرابعة أنواع التيسير في الشريعة. شريعة الإسلام هي شريعة التيسير، التيسير في الشريعة نوعان: النوع الأول التيسير الأصلي وهو ما اتصفت به الشريعة جميعها، فهي الحنيفية السمحة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما بعثتم ميسرين. وهذا توصف به الشريعة كلها في عقيدتها وفي عباداتها وفي سائر شؤونها. النوع الثاني التيسير والتخفيف الطارئ لعارض من العوارض، وهذا النوع من التيسير أيضا جاءت به الشريعة وتدخل فيه الرخص في العبادات وغيرها، سواء كانت تلك الرخصة بالإسقاط أو بالتخفيف. المأمورات، وهي الفكرة الخامسة، أنواع الأوامر وما يدخل في القاعدة. ذكر الشيخ في شرحه أن الأوامر نوعان. النوع الأول نوع لا يطيقه العباد، وهذا لا يكلفهم الله به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النوع الثاني نوع يطيقه العباد، واقتضت حكمته سبحانه أن يأمرهم به. هذا النوع إذا اكتنفه مشقة وعسر هنا ينشأ التيسير، فنقول المشقة تجلب التيسير. هذا التيسير كما أشرت إما بإسقاطه كله وإما بتخفيفه. من الإسقاط مثال على الإسقاط الغسل في شدة البرد، الغسل في شدة البرد إذا خشي الشخص على نفسه من الغسل في شدة البرد يسقط الغسل ويجب التيمم، هنا سقط. من الإسقاط سقوط صلاة الجماعة، الفقهاء عندهم باب مسقطات الجماعة، ذكروا جملة من المسقطات. هذه المسقطات تنطلق من باب أن المشقة تجلب التيسير، فسقطت صلاة الجماعة لوجود المشقة بحسب السبب الذي أسقط. أحيانا تكون المشقة هذه جالبة للتخفيف، مثل الجمع بين الصلاتين المسافر، هذا نوع من التخفيف، وهو تيسير ليس بالإسقاط وإنما بالتخفيف، لأن كون الصلاتين تفعلان في وقت واحد أخف على المسافر من أنه يقف عند وقت كل صلاة، وقد يكون عليه مشقة في ذلك. القصر أيضا للمسافر هذا نوع من التخفيف أيضا، وهذا من كون المشقة تجلب التيسير. بقي التفريع على القاعدة من خلال ما تقدم، أنا ذكرت عدة فروع على القاعدة، ومما ذكره الشيخ أيضا في شرحه القعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض، ومن ذلك أيضا جواز تعجيل الزكاة قبل حلولها، فهذه من أنواع التخفيفات. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعم. هذا الكلام في الواقع تضمن قاعدتين، ثم البيت الأخير تضمن قيدا لإحدى القاعدتين. نأخذ القاعدتين أولا، قال: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. هاتان القاعدتان عناصر الكلام فيهما كالتالي: العنصر الأول النص الفقهي للقاعدتين وبعض فروعهما، العنصر الثاني دليل القاعدتين، العنصر الثالث معنى الضرورة، العنصر الرابع شروط إباحة الضرورة المحظور. نأخذ أولا النص الفقهي للقاعدتين. الشيخ رحمه الله في كتابه الآخر وهو القواعد الجامعة ذكر هاتين القاعدتين فقال: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. بالنسبة لقاعدة لا محرم مع الضرورة لها صيغة مشهورة، من يذكر الصيغة المشهورة للقاعدة؟ تفضل. أحسنت. الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. إذن هذا هو النص الفقهي للقاعدتين. نذكر بعض فروعهما. أما بالنسبة للقاعدة الأولى وهي لا واجب مع العجز، فمن فروعهما أن العاجز عن الصلاة قائما يصلي قاعدة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، هذا في الفريضة طبعا. فرع آخر، العاجز عن الصيام لكبر، كبر سن، هذا هل يبقى الصيام في حقه واجبا؟ نقول لا واجب مع العجز، ولهذا ذكر العلماء أنه يجب عليه الإطعام بدل الصيام، فلا واجب مع العجز. لكن هنا الواجب سقط إلى بدل، وهذا البدل هو الإطعام. أما قاعدة لا محرم مع الضرورة فأمثلتها أيضا مشهورة، والشيخ ذكر جملة منها، فمنها المضطر في المجاعة إلى أكل ميتة مثلا، شخص بلغ به الجوع حد خشي على نفسه الهلاك وليس أمامه إلا ميتة، هنا نقول لا محرم مع الضرورة، ونقول الضرورات تبيح المحظورات. لو عطش وليس أمامه إلا ماء نجس وخشي على نفسه الهلاك، أيضا نقول الضرورات تبيح المحظورات. لكن هل معنى ذلك أنه يجوز له أنه يشبع من الميتة؟ نعم. ولهذا المؤلف قال: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. إذن ولهذا يقول الفقهاء: الضرورة تقدر بقدرها. وهذا يقودنا أيها الإخوة إلى الكلام على الفقرة الأخرى. أنا ذكرت الآن النص الفقهي وذكرت بعض الفروع بالنسبة للدليل على القاعدتين. أما بالنسبة لدليل القاعدة الأولى فمن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. من الأدلة على القاعدة الثانية قوله سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا اللي هو مسألة الدليل. معنى الضرورة، لا بد أن نضبط الضرورة، يقولون هي الحالة التي يصل الإنسان إلى حد إذا لم تراعى جزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية. من المصالح الضرورية كما تعلمون حفظ النفس. في المثال المتقدم الذي خشي على نفسه الهلاك، مصلحة حفظ النفس هذه مصلحة ضرورية. إذا خاف أو جزم أنه إن لم يأكل من هذه الميتة فاتت نفسه، يعني هلك، فهذه ضرورة تبيح فعل المحظور. شروط إباحة الضرورة للمحظور ذكر الفقهاء شروطا. الشرط الأول قالوا: ألا يوجد ما يدفع الضرورة سوى المحرم. ألا يوجد ما يدفع الضرورة سوى المحرم، فإباحة الميتة للمضطر إذا لم يجد ما يدفع ضرورة شدة الجوع سوى الميتة، فلو وجد غيرها لم يحل له الأكل منها. الشرط الثاني قالوا: أن يكون البقاء على حالة الضرورة أشد من الإقدام على المحرم. أما إذا كان البقاء على حالة الضرورة ليس كذلك فالضرورة حينئذ لا تبيح المحظور. مثال المساوي: لو قيل لشخص: اقتل فلانا وإلا قتلناك، هل نقول هذه ضرورة؟ لأنه يحتاج إلى حفظ نفسه، وحفظ النفس مصلحة ضرورية، فيجوز له الإقدام على القاتل؟ لا يجوز، لأن كما أن حفظ نفسه ضروري فحفظ نفس الآخر أيضا ضروري، وهذا مساوي. وليس المحافظة على حياة نفسك أولى من المحافظة على حياة غيرك. ولهذا نص فقهاؤنا على أن المكره على القتل لو قتل يجب عليه القصاص، فقالوا: يجب القصاص على المكره وعلى المكره. الأنقص مثاله أن يقول، أن يقال له: اقتل فلانا وإلا أخذنا مالك. المال أيضا، حفظ المال من الضروريات، لكن أيهما يقدم، ضرورة حفظ النفس أو ضرورة حفظ المال؟ حفظ النفس مقدم. ولهذا من قيل له: اقتل فلانا وإلا أخذنا مالك، لا يجوز له يقول: أنا مضطر، فيقدم على القتل. الشرط الثالث: الضرورة تقدر بقدرها، وهذا أشرت إليه فيما مضى وذكرت مثاله. أما دليله فقد استدل عليه الفقهاء بقوله سبحانه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فسروا الباغي قالوا: الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال. وفسروا العادي قالوا: الذي يتجاوز قدر الحاجة. فالضرورة تقدر بقدرها، فالمضطر إلى الميتة يأكل بقدر ما يسد رمقه. عندما يضطر المريض أو المريضة لكشف عورته أمام الطبيب لا يجوز أن يتمادى في ذلك، بل يكشف قدر ما تدعو إليه الضرورة موضعا وزمنا. فالضرورة تقدر بقدرها. ضابط رابع أو شرط رابع يقول الفقهاء، وهو في الواقع قاعدة تذكر ضابطا للقاعدة الأصلية: الاضطرار لا يبطل حق الغير. الاضطرار لا يبطل حق الغير. أعطيكم مثال: شخص أصابه جوع شديد، مجاعة، لم يجد إلا شاة مملوكة لزيد من الناس، طبعا هي ليست حلال له، هي حرام عليه لأنها مملوكة لزيد. قلنا الضرورة تبيح المحظور، له أن يذبحها ويأكل منها دفعا لضرورته، لكن هل يضمنها لمالكها أو لا يضمنها؟ القاعدة ماذا تقول؟ الاضطرار لا يبطل حق الغير. فكما أن لك حق شرعا أن تأكل، من حق غيرك أن يضمن ماله، فأنت يجوز لك أن تقدم ولا إثم عليك، لكن تضمن لذلك الشخص حقه. طيب، مثال آخر: نفرض أن جملا هائجا هاج عليك، فاضطررت إلى قتله دفاعا عن نفسك، وهذا الجمل مملوك لزيد صاحب الشاة أو غيره، فقتلت جمل زيد دفاعا عن نفسك، تضمنه لزيد أو لا تضمنه؟ أجيبه. نعم. طيب، فيه أحد يقول خلاف ذلك؟ مجمعون على جواب الأخ؟ نعم، لا يضمن. لماذا؟ علل. الجواب صحيح، لا يضمن في هذه الحال. يأتينا شخص يقول: طيب ما الفرق؟ هذه ضرورة وتلك ضرورة، هناك قلتم يضمن وهنا تقولون لا يضمن، أنتم متناقضون. الجواب أيها الإخوة يتضح بكلام لابن رجب. ابن رجب له كتاب في القواعد الفقهية، يقول رحمه الله: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. أعيد العبارة، العبارة دقيقة. يقول: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. وضح الفرق من خلال عبارة ابن رجب. في مسألة دفع الصائل، الأذى أتى من أين؟ من الصائل نفسه، هو الذي يريد أن يقتلك، فأنت قتلته لدفع أذاه لا تضمنه. بينما في مسألة المخمصة، الأذى أتاك من الجوع، هل شاة زيد هي التي آذتك؟ لا، الأذى أتاك من الجوع، فأنت أردت أن تدفع أذاك بالجوع، أذاك اللي هو الجوع، بالأكل من شاة زيد، وحينئذ تضمن. وهذا له نظائر ذكرها الفقهاء، وسيأتي لها إن شاء الله ذكر في قاعدة أخرى، لعلي أؤجل النظائر إلى حين ذكر القاعدة المناسبة في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه قاعدة أيضا كما أشرت من القواعد الكلية الكبرى كما مر معنا سابقا، والكلام في هذه القاعدة سيكون إن شاء الله تعالى من خلال العناصر التالية: العنصر الأول النص الفقهي للقاعدة، العنصر الثاني أهميتها ومنزلتها، العنصر الثالث ألفاظها ومعناها، العنصر الرابع دليلها، العنصر الخامس التفريع عليها، العنصر السادس علاقتها بقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، العنصر السابع ذكر أصول تستصحب حتى يوجد الناقل. نبدأ بالنص الفقهي. النص الفقهي كما تعلمون لهذه القاعدة هو اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وأما أهميتها فهي من أوسع القواعد فروعا، ولهذا قال السيوطي في الأشباه والنظائر: إنها تدخل في جميع أبواب الفقه، وهي كما أشرت من القواعد الكلية الكبرى الخمس التي تدور عليها أحكام الشريعة. العنصر الثالث ألفاظها ومعانيها. القاعدة تقول: اليقين لا يزول بالشك. ما المراد باليقين وما المراد بالشك؟ أما اليقين يقولون هو حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه، وفي هذه القاعدة يراد به هذا المعنى، ويراد به أيضا الظن المعتبر شرعا كخبر ثقة بنجاسة ماء، فهذا يجعله الفقهاء يقينا. لو أخبرك ثقة بنجاسة ماء ثم شككت هل طهر أو لم يطهر، يقولون اليقين لا يزول بالشك، مع أن هذا ظن، خبر الثقة هو ظن. أما بالنسبة للشك فالشك في الأصل معناه التردد بين أمرين بلا ترجيح، التردد بين أمرين بلا ترجيح، يعني كلاهما متساويان في الاحتمال. والشك يراد به هذا المعنى، ويراد به أيضا الوهم، والوهم هو الاحتمال المرجوح، الاحتمال المرجوح، فالراجح يكون ظن والمرجوح وهم. والشك هنا يراد به التردد بلا ترجيح أو الوهم في هذه القاعدة. بعد أن بينت اللفظين اللذين تضمنتهما القاعدة أوضح معناها. من المعلوم أنه لا يمكن اجتماع اليقين والشك في حال واحدة، في حال واحد، في وقت واحد من شخص واحد. وهذا يقودنا إلى سؤال: إذن ما معنى القاعدة؟ ما معنى اليقين لا يزول بالشك؟ نعم، أصل الحالة مثلا أحسنت. يعني اليقين السابق لا يزول بالشك اللاحق. اليقين السابق لا يزول بالشك اللاحق. فأنت مثلا عندك ماء تيقنت طهارته، أخذته من بئر، ثم شككت هل وقعت فيه نجاسة أو لم تقع. نقول اليقين السابق لا يزول بالشك اللاحق، فتستصحب أصل الطهارة، ويجوز لك أنك تتوضأ منه أو تشرب منه أو ما أشبه ذلك. طيب، إشكال آخر، اليقين إذا طرأ عليه الشك يزول، فلا يبقى الشخص متيقنا. أنا الآن الماء هذا كنت تيقنت طهارته، بعد ذلك شككت في وقوع نجاسة، أليس اليقين قد زال؟ وأنا الآن شاك. أنا لو قيل لي الآن ما حالك، أقول أنا شاك، ولا أقول متيقن، ولا شاك. إذن ما معنى اليقين لا يزول بالشك؟ يعني حكم اليقين لا يزول بالشك، حكم اليقين لا يزول بالشك. وأما ذات اليقين فقد زال بالشك. أنا الآن شاك، لست متيقن، أنا حالي الآن هو حال الشك، لكن نقول حكم اليقين لا يزول الشك. ولهذا أستصحب حكم اليقين، فلي أن أتطهر بهذا الماء وإن كان الشك موجود عندي، ولي أن أشرب منه مع وجود الشك عندي. الفكرة الرابعة دليلها، استدل الفقهاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. فهذا اللي في الحديث تيقن الطهارة وشك في الحدث، فهو أحس بحركة في بطنه فخيل إليه أن خرجت منه ريح، هو متيقن للطهارة وشاك في الحدث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمراد يعني حتى يتيقن، حتى يتيقن، لأن هاتين العلامتين يحصل بهما اليقين. فهذا هو دليل القاعدة. التفريع على هذه القاعدة، أنا ذكرت قبل قليل شيئا من الفروع في معرض توضيحها، والشيخ أيضا في شرحه ذكر شيئا من الفروع في ذلك. مما ذكره الشيخ في شرحه، قال لو شك هل طلق زوجته أم لا، يعني تغاضب هو وزوجته فأطلق عليها بعض الألفاظ، شك أنا نطقت بالطلاق أو لم أنطق، نقول اليقين لا يزول الشك، فبقاء الزوجة وعصمتها هذه متيقنة، أنت شككت في وقوع الطلاق، نقول لم يقع، لم تطلق زوجتك. من الأمثلة أيضا ما أشرت إليه سابقا، لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة، فشخص يقول أنا متيقن أني توضأت لصلاة العصر وصليت العصر وجاء الآن وقت المغرب، لكني شككت هل خرج مني شيء خلال هذه الفترة أو لم يخرج، نقول اليقين لا يزول الشك، ولك أن تصلي بوضوء العصر. لو شك في عدد الركعات، يبني على الأقل كما يقول الفقهاء لأنه المتيقن، فلو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا يجعلها ثلاثا، يجعلها ثلاثا. لو شك في عدد أشواط الطواف، هل طاف ستا أو سبعا؟ يجعلها ستا، لأن هذا يسميه الفقهاء البناء على اليقين. اليقين هو الأقل. ولو قلنا له هل طفت ستا يقول يقين، يقول هل طفت سبعا يقول شاك. إذن يبني على اليقين. فيأتي بشرط. الفقرة السادسة علاقتها بقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. هناك قاعدة فقهية يقول فيها الفقهاء الأصل بقاء ما كان على ما كان، وتسمى قاعدة الاستصحاب، يعني يستصحب الأصل حتى يثبت الناقل عنه. هذه القاعدة بعض الفقهاء جعلها هي ذات القاعدة الكبرى، اليقين لا يزول الشك. وبعض الفقهاء كالسيوطي وابن نجيم جعلوها متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول الشك. الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر هذه القاعدة ذكر أصولا تستصحب بناء على قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما قال والأصل في مياهنا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. هذه أصول تستصحب حتى يوجد الناقل بناء على قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل في مياهنا الطهارة، المياه كلها، مياه البحار، الأنهار، العيون وغيرها، الأصل فيها هو الطهارة حتى يوجد الناقل إلى ضد الطهارة وهو النجاسة، فنبقى على هذا الأصل، والأصل هو اليقين، فلا يزول بشك طارئ، وإنما يزول اليقين بيقين مثله. أيضا الأرض، لو شككنا في أرض هل هي طاهرة أو غير طاهرة، بقعة هل هي طاهرة أو غير طاهرة، نقول الأصل فيها الطهارة. كان يكون عندنا مثلا سجاد، وهذا السجاد يعبث فيه الأطفال، فنقول ربما طفل بال عليه أو لوثه بنجاسة، نقول الأصل في السجاد هو الطهارة، فيجوز أن نصلي عليه ما لم نتيقن أن نجاسة أصابته. كذلك الثياب الأصل فيها الطهارة، الحجارة. قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الأصل في الأبضاع، الأبضاع يعني وطئ النساء، البضع يعني وطئ النساء، فالمرأة أو وطئ النساء لا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح أو ملك يمين. والأصل في أبضاع النساء هو التحريم، ولهذا لو شك في صحة نكاح لا يستبيح المرأة، لأن الأصل هو التحريم حتى يوجد نكاح صحيح يبيح بضع المرأة، يعني وطء المرأة. ولهذا قال: والأصل في الأبضاع التحريم. أيضا الأصل في اللحوم التحريم، فالأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل بوجود الزكاة الشرعية. قد يقول قائل: أليس الفقهاء ذكروا في باب الأطعمة أن الأصل في الأطعمة الحل، مع أن الأطعمة يدخل فيها الأطعمة النباتية والأطعمة الحيوانية، فكيف الشيخ هنا يقول الأصل في اللحوم تحريمها حتى يجيء الحل؟ يعني المراد باللحوم هنا المراد يعني الذبائح، الأصل في الذبائح التحريم حتى نتيقن الحل بوجود الزكاة الشرعية بشروطها. ولهذا لا ينافي هذا أن الأصل في الأطعمة الحل. فلو وجد مثلا حيوان من الحيوانات نقول الأصل فيه هو أنه حلال أكله، لكن مذبوح نقول الأصل تحريمه إلا إذا تيقننا أنه ذبح بذكاة شرعية مستوفية للشروط المعتبرة الشرعية، ولو كان شاة أو غيرها مما هو في الأصل حلال. ولهذا جاءت الأحاديث النبوية بأنه إذا اجتمع في الذبيحة سبب مبيح ومحرم يغلب ماذا؟ يغلب التحريم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعدي: وإن وجدته غريقا فلا تأكل. يعني إذا صاد صيد فوجد في الماء هل يحل أو لا يحل؟ لا يحل، لأنه يحتمل أن الذي قتله الغرق، والأصل في اللحوم التحريم، الأصل هو التحريم. الأصل في المعصوم أيضا التحريم. المعصوم المراد بالمعصوم في عبارة المؤلف يعني معصوم الدم والمال، وهذا يدخل فيه المسلم والكافر إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا، فهؤلاء دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة. فالأصل أنه لا يجوز استباحة دم أو مال لمعصوم حتى يوجد الدليل الناقل عن هذا الأصل المقتضي للحل، كأن يكون الشخص مثلا زنى وهو محصن، أو ارتد عن الإسلام، أو نقض عهد الذمة مثلا وهو ذمي، أو ما أشبه ذلك. لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس العصر، ويكون ما بقي إلى المغرب وقت راحة كما يقولون، وسنواصل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل.